بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وندعو الشيخ عبد الله يعرض لنا على العادة ما أورده المصنف تحت هذه الترجمة، هذه الترجمة وما تحتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في درس الآن، أنا في درس. الله يجمع أجمع ولا لا؟ أنا مسافر. كنت كم لك في المدينة؟ أنا ماشي، أنا بالنسبة للمغرب. متى جيت؟ جيت المغرب. إيه يجوز. يجوز أجمع هنا برا. إيه أنا كنت ناوي يعني من الأساس. نعم. شكرا لك. نعم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. شوف باب تفسير التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، الباب رقم 5، 123. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أورد المصنف هذه الآية وأيضا ذكر تفسيرها. نعم نقرأ. أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. قال الشارح: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم، الأحبار العلماء والرهبان العباد. نعم. والرهبنة تكثر في النصارى واليهود، عندهم علم لم يعملوا به، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نعم. ماذا قال المصنف؟ وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول عدي بن حاتم جاء مسلما ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لأن عدي تنصر يعني صار نصرانيا، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم على عدي هذه الآية. ماذا قال عدي؟ قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني ما كان يعرف معنى العبادة، يظن أن العبادة السجود والركوع و... أي نعم، ما ظن أن العبادة يعني هي طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، يعني طاعتهم، يعني إذا حلوا حراما حرمه الله ورسوله اعتقدوا حله، وإذا حرموا حلالا أحله الله ورسوله اعتقدوا حرمته. يا أخي لو تقول الجوال الله يبارك فيك. فكونهم يتبعونهم في الاعتقاد هذا هو الشرك، الشرك في الربوبية، اتخذوهم أربابا من دون الله، يعني أعطوهم السلطة التشريعية، أعطوهم السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية لله، الحلال ما أحله الله ورسوله وإن حرمه الناس، والحرام ما حرمه الله ورسوله وإن أحله الناس. وصوره كثيرة عديدة، مثلا يعني هذا في الأمور التي فيها نصوص، أما أمور الاجتهاد يعني أمور الاجتهاد لا خلاف فيها، أمور الاجتهاد لا يبدع يعني من خالف فيها، لكن الأمور التي فيها نصوص، إذا قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، هو يجي عالم وكبير وكذا لكن يريد أن يجتهد ويخرج للربا مخارج حتى يحلل الربا، يقول ضرورة اقتصادية، يقول لابد يعني من التعامل في الربا مع البنوك يعني مع الوقت الحاضر، فمن أطاع هذا العالم فقد أعطاه السلطة التشريعية، اتخذه ربا من دون الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أي نعم، هذا معنى. عادي استشكل هذا وقال لسنا نعبدهم، ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، قال أليس يحرمون الحلال فتطيعونهم، ويحللون الحرام فتطيعونهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. ففيه تفصيل، إذا مثلا الطاعة صدرت من شخص وهو يعتقد عقيدته سليمة، يعتقد أن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، لكنه أطاع لغلبة الشهوة يعني، أو خوفا من هؤلاء، مع ثبات عقيدته أن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، لكن يعني وافقهم على المعصية، فهو عاصي وليس مشركا. وهذه نبه عليها الشيخ في هذا المقام، ولعلك تقرأ وتعرض لنا من عبارته ما يبين هذا المعنى. الشرك هو أن يعتقد أن للبشر صلاحية، إذا جاز هذا التعبير، أن يحلوا ما حرم الله وأن يحرموا ما أحل الله. إذا اعتقد أن لأحد من البشر هذه الصلاحية فقد اتخذ هذا المعتقد، اتخذه ربا من دون الله. من واضح إن شاء الله. نعم، هذه عقيدة ما يصلح فيها التقليد، اللي عنده إشكال يسأل. أي نعم، أقول عقيدة ما يصلح فيها التقليد، ولهذا من كان عنده إشكال أو كان عنده يعني يسأل، ربما نغفل يعني عن نقطة عن تحتاج إلى بيان، فبسبب السؤال يتبين يعني. نعم نعم. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم. فقال في بعض الألفاظ إن لسنا لم نعبدهم، لسنا نعبدهم. أي نعم، إنهم لم يعبدوهم. شوف مناسبة تلاوة هذه الآية، أن عدي نصراني جاء انتقل من النصرانية إلى الإسلام. أي نعم، ولكن بقي في يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، بقي فيه لوثة فلا بد من إزالتها. نعم قال إنا لسنا نعبدهم أو لم يعبدوهم. نعم. فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم. فاتبعوهم فاتبعوهم عقيدة وعملا. أي نعم. لكن لو اتبعوهم عملا من غير عقيدة، العقيدة ثابتة على أن ما أحل الله هو الحلال وما حرم الله هو الحرام ورسوله، يعتبرون عصاة. اتبعوهم بالعمل فقط فهم عصاة. أي نعم. مع اعترافهم بأنها معصية فهم عصاة. نعم. فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم. وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. نعم. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أين؟ فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والحرام الله ما حرمه الله. نعم. والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا. نعم. وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود. وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا هو الشرك. أحسنت. نعم. فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهؤلاء الذين اتخذوهم أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله. أطاعوهم في تحليل ما حرم الله يعني قالوا خلاص إذا حللوا الربا حللوا ما حرم الله هو حلال يعني اعتقدوا حله. أي نعم. هذا لابد يشترط فيه الاعتقاد. أما إذا كانوا أطاعوهم في العمل فقط مع اعترافهم بأنهم عصوا أنهم ارتكبوا حراما لم يستحلوا الحرام فيعتبرون عصاة بحسب النية يعني. أه؟ بحسب النية الشخص يعني. لا أقول تحتاج إلى تفصيل يعني إذا لابد هذه يشترط فيها الاعتقاد يعني فعلت الحلال معتقدا حلة كما في حديث الأعرابي في الأربعين النووية وحرمت الحرام معتقدا حرمته يعني صليت المكتوبات وكذا. أي نعم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد قوله يعني فعلت الحلال معتقدا حلة واجتنبت الحرام معتقدا حرمته. أما من ارتكب الحرام يعني هو لا يعتقد حلة ولكنه ارتكبه لغلبة لمعصية لمجاملة يعتبر عاصي قد يكون عاصيا. والقسم الثالث قد يكون مخطئا فإن كان خطأه يعني ما نشأ عن إعراض أو تفريط فهو معفو. أما إن كان خطأه نشأ عن إعراض ذكر فأعرض عن الذكرى، أو فرط فيما لا يسعه، فرط في تعلم ما لا يسعه جهله، أي فلا يعذر في خطئه هذا. أي نعم. لكن الذي يعذر في خطئه هو من استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يعرض عن الذكرى لما جاءته، ولم يفرط فيما لا يسع فيما لا يسعه جهله، فهذا معذور في خطئه، معذور في خطئه. أي نعم. إذن المسألة فيها تفصيل فقهي لا بد من مراعاته. أي نعم. وأكثر اللي كفروا المسلمين وكفروا الحكام وكفروا يعني بسبب جهل هذا الباب، بسبب جهل هذه المسألة، التفاصيل في هذه المسألة، جهلوا هذه التفاصيل، فلا حول ولا قوة. قالوا خلاص كل من حكم يعني بغير ما أنزل الله، كل من اقترف يعني شيء من المحرمات فهو كافر، وتمادى بهم هذا حتى سلكوا مسلك الخوارج الذين يعني بالغوا في هذا الباب، حتى أن بعضهم يكفر من سرق بيضة. إيه نعم. الله المستعان. نعم. والله المستعان. نحن الآن يعني في معشر المسلمين ومعشر أهل السنة والجماعة يعني بين نعم بين الروافض والخوارج، فالله المستعان. معصية ويتعرض العاصي وأذان بحرب من الله ورسوله، أن يقلع عنها يتوب. ناتج وين الربا؟ طيب لو اتسخ جلدك أو اتسخ ثوبك ماذا تصنع؟ اغسله. إذن خذ، إذن هذه الفلوس ما تسيبها لهم حتى يتقووا بها، خذها واجعلها في مرفق عام للمسلمين، لا على سبيل القربة ولكن على سبيل التخلص. التخلص مثل لما تغتسل من الدرن، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أين على سبيل التخلص من الوسخ من الربا. أي نعم. وإذا صار لك مخرج من الربا فنعم. الإسلامي ما يرابي، إسلامي ما يرابي، لا هذا ما هو ربا، إسلام ما يرابي. يا أخي نحن نخلط دائما، مثل اللي قالوا مذبوح على الطريقة الإسلامية وهي ما ذبحت مخنوقة، هذه ما هي الطريقة الإسلامية. فالبنك الإسلامي ما يرابي، إذا راب ليس إسلاميا. أين ما يسوي، يقول إما أن توفي وإما أن تربي، أشد من ربا الجاهلية. نعم. نعم. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحرم. هو الربا أوضح مثال في الوقت الحاضر. أوضح. نعم أوضح. نعم نعم يا شيخ، أقرب أقرب الله يسلمك. أنا ما يعني عشان أسمع منك. وعليكم السلام ورحمة الله. المستفتي ليس بعالم، لكن أخذ بالخطأ أو أخذ بفتوى المخطي، وهو ليس بعالم. إن علم أنه أخطأ فلا يجوز، إن علم أنه أخطأ، إن علم، نقول لك إن علم أنه أخطأ فلا يجوز. أي نعم. وعلى كل حال لو كان عند هذا المستفتي دراهم فلوس أين يودعها؟ عند العالم الذي يراه أقرب إلى العلم والحق، أو عند العالم الذي يخلط؟ لا، أصلا أنا أريد محاورة لنفهم. لو كانت عندك فلوس عندك ذا وتؤمنها، تؤمنها عند الشخص الذي يعني وازن بينهما، وأي مسلم يعرف بداهة أي العالمين أقرب إلى الله وإلى العلم فيستفتيه. ما هو يعني بعضهم حتى نسأل الله السلام يستفتي، وإذا لم يفته على ما يهوى قلب السؤال، حور السؤال واستفتى آخر، أو حور السؤال واهتبل نسيان هذا العالم وألقى عليه السؤال مرة أخرى. هذا ما ينفعه، هذا هوى، يتبع الهوى ما يجوز. واضح يعني؟ إن شاء الله. بسم الله. ما أدري، أظن ما ننتهي، خلونا ننتهي. ها هي المصحف، هذا غير، هذا خارج الموضوع. المصحف أي يكرم المصحف بعد كده يعني تدفنه في مكان طاهر، يدفن في مكان طاهر. نعم، على كل حال أحرق ودفن، دفنت حراقته فلا بأس. أي نعم. نعم. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله. نعم، هذه نقطة مهمة. الطاعة تكون في العمل والعقيدة. أي نعم، في هذا. نعم. حيث لكن فيه بعض العبادات ما نحتاج أن نسأل عن العقيدة. مثلا لو سجد لصنم، هل نسأل ونقول ماذا تعتقد؟ هل تعتقد أنه انتهى الموضوع. أي نعم، فيه عبادات، أي نعم، إذا صرفت لغير الله فصرفها شرك وكفران، لكن عبادات تحتاج إلى معرفة الاعتقاد لأنها محتملة. أي نعم، فإذا خلت من الاعتقاد تصبح تنتقل إلى رتبة المعصية. إذا كان جاهلا غير مفرط، غير مفرط ولا معرض، فقد ينتقل إلى العفو. أي نعم، واضح الكلام هذا. نعم. حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله. هذه نقطة مهمة ونحن نبتلى بها في الواقع. نعم. نعم. وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما، انتبهوا، على وجهين، أحدهما، نعم، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، نعم، فيتبعونهم على هذا التبديل، نعم، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، نعم، أو تحريم ما أحل الله، نعم، اتباعا لرؤسائهم. أطعنا سادتنا وكبراءنا. أي نعم. نعم. مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. نعم. فهذا كفر. هذا كفر لا شك. نعم. وقد جعله الله ورسوله شركا. نعم. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، هذا الذي ظنه عادي أن العبادة هو أن يصلي له ويسجد له. نعم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله. نعم. مشركا مثل هؤلاء. نعم. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا. ثابتا. نعم. أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، ثابت هذا. لكن إيه أطاعوهم، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي. من المعاصي، نعم، التي يعتقد أنها معاصي. معاصي، لابد أيضا مع فعله المعصية يعتقد أنها معصية ويكون خائفا من الله عز وجل، تكون معصية إن شاء إذا مات عليها من غير توبة إن شاء الله عذبه عدلا بها، وإن شاء عفا عنه فضلا. نعم. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. نعم. كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. في المعروف. نعم. هذا يعني لها قصة، إنما الطاعة في المعروف لها قصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر على قوم واحدا منهم أميرا وأمرهم بطاعته، فلما كأنهم أغضبوه في شيء فقال لم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة بطاعة؟ قالوا بلى. قال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا ثم أوقدوا نارا قال ادخلوا فيها، فيعني افترقوا فريقين، فريق يقولون نحن ما أسلمنا إلا فرارا من النار، والآخر يعني كأنهم هموا بأن يدخلوها، فسكن غضبه ويعني أوقف أمرها أو تقريبا يعني جمده. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالقصة، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا. إن كان مجتهدا، قد يكون مجتهد ومن أهل الاجتهاد وعالم لكنه أخطأ. أي نعم. إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى. وهذا هو صفة الأئمة الأربعة وأمثالهم، صفة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم من الأئمة، صفتهم ما هي التي أريد أن أذكر بها؟ أنهم لا يريدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف بينهم ليس سببه أن واحدا منهم يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في الاجتهاد، اختلفوا في البصيرة، مثل اختلاف الناس الآن في البصر، يعني بعضهم يرى الهلال لأول يوم وبعضهم لا يراه إلا لرابع يوم أو خامس يوم بسبب يعني حدة البصر وكلالة. فكذلك البصيرة والعقل والاستنباط يكون يعني قويا ويكون ضعيفا ويختلفون في هذا، فهذا سبب اختلافهم، وليس والذي يعني يظن بهم أنهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خالف لسبب، إما أنه لم يبلغه النص أو بلغه النص ولكن دلالة النص ليست صريحة أو ليست واضحة لديه، أو أنه يعتقد أنه منسوخ والناسخ لم يبلغ الآخر، أو لأي سبب من الأسباب. في هذا الموضوع رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية تكتب في الحقيقة يعني بماء القلوب، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ما أجمل طبعتها الجامعة الإسلامية ووزعتها، ولكن يعني المهم والذي يعتبر يعني غني أن طالب العلم لا ينبغي أن يفوته قراءة مثل هذه الرسالة. أي نعم. والله الموفق. تفضل. إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه بخطئه. أي نعم، لا يؤاخذه الله بخطئه. نعم. بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. نعم. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول يعني الرسول، قد يعذر المتبوع ولا يعذر التابع. يعذر المتبوع مثلا الإمام وحنيفة رحمه الله قد يعذر في بعض ما خالف فيه النصوص، لكن التابع تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أبو حنيفة أعلم منا، لكن أبو حنيفة قال كذا، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو. وسيأتي كلام ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني إذا كان في أبي بكر وعمر ها أحسنت أحسنت، هذا هو التوجيه. نعم نعم، وسيأتي إن شاء الله، بس أكمل لي هذا. نعم. ولكن من علم ها المفرط المفرط والمعرض لا يعذر بجهله، جهل بسبب تفريطه في تعلم ما لا يسعه تعلمه، في تعلم ما لا يسعه. يصلي، يريد أن يصلي لكنه ما يعرف كيف يصلي، ما تعلم، فرط وقال أنا لا أريد أن أتعلم، ما عندي وقت أتعلم، أنا مشغول وقتي بتحصيل الدنيا، فما يصلي صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره بجهله، ما عذر المسيء لما أساء يعني في صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لو فرط، لو أعرض عن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ومات لم يمت على الإسلام. إيه؟ المعرض والمفرط إذا نشأ جهله بسبب الإعراض، مثلا يأتي شخص ويقول يا أخي ترى أنت مخطئ، ترى هذا خطأ والدليل هو كذا، طبعا هو مطالب بالدليل من الكتاب والسنة، لكنه يسيء الظن به ويقول هذا يعني مثل ما يسيئون الظن بالوهابية وما مثل ذلك. نعم، قل يا أخي روح أنت وهابي أنت. أي نعم، ولا يبحث، المفروض أن يبحث. احنا لا نقول انك تعتقد العصمة بالوهابية او بغيرها، لكن اذا وردك الدليل ابحث، ابحث في الكتاب والسنة، لكن هو معرض، فهذا ينشأ عن اعراضه جهل لا يعذر به. واضح ان شاء الله. الجهل الذي يعذر به صاحبه هو جهل حصل بعد بذل الوسع واستفراغ الجهد ولم يصب الحق، هذا يعذر بجهله. قد يكون العالم المتبوع مخطئا معذورا، والتابع ليس معذورا، لأن التابع تبين له الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله مخالف لما عليه متبوعه، فلا يعذر، يعذر المتبوع ولا يعذر التابع. نعم نعم، تفضل هات المثال. ما شاء الله، اللهم صل وسلم. شرب الخمر النبيذ. نعم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا النص ما بلغ بحنيفة، نعتقد أن أبو حنيفة لم يبلغه، أين ما بلغه، إذا نوجه المثال. نعم نعم، أحسنت أحسنت. نعم، لأنه إذا بلغني النص صحيح، الصحيح الصريح، لابد أقول الصحيح في النقل الصريح في دلالته، لا يعذر أحد في مخالفة النص الصحيح الصريح. نعم، ما يجمع الأمة، هذا ادعاء مستحيل، الأئمة لا يجمعون، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهذا تخيل أن الأئمة يجتمعون على خطأ، لا هذا غير مسلم، ممنوع. أي نعم نعم ها المفرط والمعرض. أي نعم. هذا له تفصيل. إذا كان في بلاد المسلمين، يعني في بلاد المسلمين ويعني رغبة عن ملة المسلمين وانشغالا في إيثارا للدنيا على الآخرة، أين هذا معرض لا يعذر بجهله. هو لو قال لا إله إلا الله حقيقة لعمل بمقتضاها، ومقتضى لا إله إلا الله أولا العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للرياء والشرك، الصدق المنافي للنفاق والكذب، الانقياد المنافي للإباء والكبر. تقول له قال الله قال رسوله، قال روح خلك عني أنت توك صغير تعلمني. الكبر الانقياد. السادس القبول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقبل حكم الله وحكم رسوله. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. السابع المحبة، يحب أهل الإسلام المسلمين والإسلام ويبغض الشرك والمشركين. لا يجتمعان هذا، يعني الأضداد الشروط هذه تضمنت يعني أمور لها أضداد لا تجتمع. أي نعم. لا تجتمع معا ولا ترتفع معا. العلم إذا وقع ارتفع الجهل، وهكذا. اليقين إذا ثبت ارتفع الشك، وهكذا. يعني الكلام يحتاج إلى بسط، وانت عرفت الشيء من عنوانه. أي نعم. بسم الله. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. نعم له نصيب، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان. لا سيما إن اتبع هواه نعم ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. نعم. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد. إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، في خلاف الحق. وإنما لكن الاقتداء بمن أصاب الحق ما في بأس. نعم. الاقتداء غير التقليد. التقليد هو أن يتبع متبوعه بلا حجة، أو يتبع متبوعه مخالفا للحق الذي يعلمه. نعم. وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. أي القادر على الاستدلال، هل يجوز له التقليد أو لا يجوز؟ صحيح أنه مدام قادر على الاستدلال لا يجوز له التقليد. قد يكون عاجز عن الاستدلال لضيق الوقت أو كذا، فيقلد من يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله، أقرب إلى العلم وأقرب إلى الإخلاص من غيره. نعم. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى مثل النجاشي حتى ذكروا أنه ما يستطيع أن ينفذ يعني كثير من أحكام الإسلام. نعم. فإذا فعل ما يوسف عليه السلام وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في شريعة الملك، فحكمهم في شريعتهم، فحكموا على أنفسهم بشريعتهم. ما جزاؤه إن وجد في رحل؟ قالوا جزاؤه إن هو جزاؤه من وجد في رحل هو جزاؤه، فحكموا على أنفسهم بشريعتهم وأخذه بحكمهم هم، ولم يأخذه بشريعة الملك بقانون الملك. نعم، وهذا يعني نعم من لطف الله عز وجل. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نعم، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. نعم، إذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهذا يعني يكون يعني متسع لمن يعني يكون محامي في الدول التي تحكم القوانين وكذا. فإذا هو يعني عمل ما يستطيع من اتباع الحق واعتذر عن مخالفة الحق، نعم، لا يؤاخذ فيما غلب عليه. نعم نعم. وهؤلاء كالنجاشي وغيره. نعم، وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى في هؤلاء من هم؟ النجاشي؟ ها؟ اتخذوا أحبارهم، يعني المراد بالآيات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، في هؤلاء الذين يتبعون أحبارهم ورهبانهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. نعم، كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. نعم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع من أي وفي هؤلاء أعد وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات، يعني النجاشي، يعني النجاشي نعم وأمثاله. نعم، أنزل الله في هؤلاء الآيات التي ستأتي. نعم، اقرأ. كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. نعم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نعم، وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، مثل عبد الله بن سلام وغيره. نعم، وإما إن كان المتبع وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ، كما في القبلة. نعم، كما في القبلة، والقبلة من أحسن الأمثلة أيضا. يعني نعم، لا بس بعد التحري، يعني إيه بعد التحري، هو ليس في مدينة وليس في فندق، يعني في فندق من فنادق المسلمين، الذي في فندق من فنادق المسلمين أو في المدينة أو عنده بوصلة أو عنده آلات يعرف بها يعني اتجاه القبلة ولا يعني يفرط لا يستعمل هذه، أي ما لابد استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. أي نعم، لكن لو اجتهد بعد يعني بعد أن استفرغ جهده، بذل جهده واستفرغ وسعه وعمل بالأسباب حتى يعني لم يجد وأخطأ، هذا لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة ولو صلى إلى غير القبلة. نعم، كمن يكون في برية وفي ظلمة، أي ما هو في مدينة، نعم طريق بعيد في وفي ظلمة ولا يدري أين القبلة، فأينما تكون فتم وجه الله. نعم، أي نعم، أين لا، إذا وصله علم بأنه أخطأ قبل خروج الوقت فيعيد الصلاة. أي نعم نعم. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه، بمجرد هواه لأنه يعني من أهل وطنه مواطن زميله في العمل، هذا يعني يكون الهوى مثل هذا يحصل. اي نعم. وينصره ولو انه مخطئ. وهل انا الا من غزية اين غوت غويت وان ترشد غزية ارشدي. اي نعم. كما هو شعر أمية. نعم. ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية. نعم. وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا. أمية ابن أبي الصلت شيخ يعني نصحهم، نصح الثقيف لأن رئيسهم أو شاب وأتى بالنساء والأموال وجعلها أمامهم، فلما سمع يعني ثغاء الغنم وصياح الأطفال والنساء استدعاه وقال ماذا صنعت؟ قال إني أردت أن يدافع عن محارمه ويكون أكثر في شجاعته. قال له رويع غنم، رأيك رأي رويع غنم المنهزم لا يرده شيء. ثم أشار عليه بأن يحرز للذرية ويحرز إلى أماكنها، فإن انتصروا وإن انهزموا سلموا على ذلك. لكن لم يسمع منه، لم يسمع، فيقول يعني بذلت لهم نصحي، أظن بذلت لهم نصحي فلم يستبينوا النصح أو فلم يستبينوا الرشد إلا بعد ظهر الغد أو كما قال. أي نعم. ثم في الأخير قال أنا تابع معهم، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. هذه هي الجاهلية، عرف الحق وتابعهم. يعني اقرأوا هذا في قصة نعم هذا الرجل الجاهلي. نعم. وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. أي نعم. كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. أين؟ وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر. يعني أصحاب الحمية، أصحاب الحمية القوميات من أجل الحمية. نعم. ولهم من الوعيد بحسب ذلك. إذا انتهى كلام الشيخ شيخ الإسلام نعود إلى موضوعنا. نعم. انتهى ما انتهى؟ لا يبقى قليل. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك. نعم. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. أي نعم. نعود إلى موضوعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء. أنت قلت أوردت لنا الآية وجبت لنا شرحه. أي نعم. بقي النص الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. المقصود التنبيه على القاعدة أنه لا يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام أحد سواه حتى لو كان أبو بكر وعمر. أي نعم. ليس معنى ذلك يعني أنه أبو بكر وعمر خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فهذا لو بحثنا ما وجدنا يعني مسألة تحقق فيها خلاف أحدهما للرسول عليه الصلاة والسلام. إنما المقصود أن يعني تثبيت قاعدة أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارض به يعني كلام أي أحد يعني دونه ولو كان أبو بكر وعمر. نعم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا؟ أي نعم، هذا سبب الخلاف. لكن عمر رضي الله عنه نعم لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج في وقت الحج ليكثر عمار البيت، يرى أن تفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة. أي نعم، هذا على كل حال خلاف فقهي من مسائل الفقه. أي نعم، وابن عباس يرى أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أو أمره لمن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، ونعم أن يجعلها عمرة، أن يحل ويجعلها عمرة، فيرى أن هذا نصا قاطعا في جواز التمتع بالعمرة إلى الحج في أوقات الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج نعم فما استيسر من الهدي. نعم، لا، هو كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة يعني كلام جميل جدا، وفق بين مذاهب العلماء جميعا. قال من ساق الهدي معه فالقران أفضل في وقت الحج، يعني يقرن العمرة مع الحج، وهذا مذهب أبي حنيفة، يسوق الهدي معه بشرط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالقران أفضل. ولهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ومن يعني أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة أخرى كما هو مذهب المالكية فهو أفضل، فهو أفضل. ومن يعني تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى هديا فهو أفضل كما هو مذهب الحنابلة والشافعية. إذن مذاهب العلماء تجتمع في هذا التقسيم، فالإفراد أفضل إذا كانت العمرة يعني تفرد بسفرة، فالحج إفراد الحج بسفرة خاصة أفضل. أي نعم، ويخرج الفضل على هذا المنوال. إذا ساق الهدي معه فالأفضل في حقه أن يكون قارنا. إذا لم يسق الهدي وأراد أن يتمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة ويلتزم بالهدي نعم فهذا أفضل. أي نعم، الغنم بالغرم، ها، الله المستعان. نعم نعم. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول بس هذه المسألة النقطة، هل هو واجب أو غير واجب؟ ابن عباس يرى وجوبه، ويرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل، يعني أحرم وطاف بالبيت وسعى قبل الحج فقد حل شاء أم أبى. أي نعم، هذه هي المسألة فيها الخلاف. أما يعني جواز أن تؤخذ العمرة في يعني في زمن الحج ويحل منها متمتعا بالحل كله، يعني يحل له ما حرم عليه بالإحرام حتى يأتي وقت الحج ثم يحرم بالحج، هذا متفق على يعني استحبابه، لكن مسألة الوجوب. أي نعم. ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى. لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد. والحديث في الصحيحين. والحديث في الصحيحين نعم. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء